marka tan waa noocaas oo kale oo waxa weeye taas bay marka la mid tahay marka haddii aad saxdo waxay noqonaysaa un ilaahay ii bari ayuu may markay islaam noqonaysa qabuulku marka waxa weeye ilaahay buu markiisa waxay la jira marka uu baryo fain qulta haada haddaad taas tidhaahdo oo tidhaahdo marka isaga iyagana waa uu jiisanayaa shafaacada rajacta ilaa cibaadati asaalixiina alatii dakaraha allahu fii kitaabi waxaad ku noqonaysaa marka isaga yani cibaadadii saalixiinta la caabudayay taasoo ilaahay ku sheegay kitaabkiisa wain qulta laa haddaad tidhaahdo ha maya oo marka isaga maya iyaga weyjisan maayo yani awlaada sakiirtay iyo awliyada iyo malaa'igta kuwaa weyjisan maayo haddaad tidhahdo batala qawluka hadalkaagu waa buray oo maxay ah acaahu allahu shafaacata wa ana atlubuhu mima acaahu llah ilaahay baa shafaacada siiyey aniguna waxa weeye isaga ayaan weydiisanayaa waxa uu ilaahay siiyey wax kamid a waxa uu ilaahay siiyey wax kamid a ayaan weydiisanayaa hadalkaasi marka isaga waa buray oo xujadiisii halkaas yaraaday markaa ku intuo fain qaala ana laa ushriku billaahi shay-an hadduu yidhaahdo anigu laa ushriku billaahi shay-an ilaahay waxba la wadaajin maayo waxaan ugu sharig yeela ma jiro xaasha wakalla yacni xaasha marka isaga ilaahay baa yani markaa ka yani isagoo ka dheer oo ka nadaan yacni inaan wax ugu sharig yeelo wakalla yani marka isaga waxaan markaa daaba aan marka isaga inaan ugu sharig yeelo walaakin hase ahaatee aliltijaau ila asaalixiina laysa bishirkin yani ciirsadka saalixiinta marka isaga loo ciirsado waqtiga shadaa'idda ama dhibaatooyinka shirki ma aha hadduu yidhaahdo faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa idaa kunta tuqiru ana allaha xarama shirka haddaad yacni tahay mid qiraya ilaahay inuu shirkiga xaaraantinimeeyey acdama min taxriimi zina yacni xaaraantinimeyn ka badan xaaraantinimeynta zinada wa tuqiru ana allaha laa yakfiruhu aanad qirayso ana allaha laa yakfiruhu ilaahay inaanu dhaafaynin shirkiga toobad la-aanteed inaanu ilaahay shirkiga dhaafayno sidaasna aad qirayso ilaa hadduu ka toobad keeno waxa weye xataa shirki iyo keyrkiiba ilahay waa dhaafaay yakfiru dunuuba jamiican hadduu qof ka toobad keeno famaa hada alamru muxuu arrinkaasi yahay alladii kaasoo xaramahu allahu ilaahay xaaraantinimeeyey wa dakara uu sheegay annahu laa yakfiruhu inaanu dhaafaynin uu sheegay arrinkaasi muxuu yahay baliil fasir fa innahu laa yadri sababtu waxay tahay isagu ma garanayo waxa markaa yacni uu yahay shirkigu oo khaasatan marka isaga ashirku fi lcibaada ma garanayo faqul lahu waxaad ku tidhahdaa hadduu garan waayo kayfa tubarri'u nafsaka min ashirki wa anta laa tacrifuhu sidaad uga beri yeelaysaa naftaada shirki oo aad u leedahay markaa ma shariig yeelayo wa anta laa tacrifuhu yacni adigoo aan shirkigaba garanayn walxaal anta laa tacrifuhu adigu shirkiga aanad garanaynin sidaad naftaada uga beri yeelaysa caraftu shara laa lisharri walakin litawaqihi waman laa yacrif ishara min annaas yaqacu fiihi shaacirku wuxuu yihi shar baan bartay laakiin sharnimo uma baran waxaan u bartay buu si yani iska ilaalintiisa darteed baan u bartay waman laa yacrifu shara min annaasi yaqacu fiihi qofka aan sharka baran oo dadka ka midana waa ku dhacaa isagoo wahuwa laa yadri annahu shar isagaan garanay waxaas inuu shar yahay qaacidaduna waxay tahay shayga yucrafu shay-u bididdi shayga lidkiisa lagu garta haddaan lidkiisa shayga aanad garanayn isagana garanaysa qaacidada dadka qaarkood waxay moodaan qaacidadaasi inay tahay qaacido khata ah laakiin waa qaacido sax ah oo sawaab ah qofku haddaanu garanay shayga waxa ku lidka ah isagana ma garanayo bidcada haddaanu garanay sunno garan maayo shirkiga haddaanu garanay tawxiid garan maayo waxa weeye shayga ku lidka ah baa lagu fahmaa oo lagu garta sidaas awoodeed ba qur-aanka marka laga waramayo ashyaada waxa marka isaga waxaa markaa la sameeya ashyaada abbaada isku lidka ah baa laga waramay khaaliqa marka laga waramo makhluuqa laga waramay الفرق يقول مركي توابيد بها تتبين الأشياء بذلك إذا أشياء دمكوك لم يقضان مركي لقورهم أهل الشنة أهل النار بقى لقورهم مركي المؤمنين لقورهم وقالة لقورهم مركي لقورهم ومركي ترى يعني كفري إيمان بقى لقورهم وهكذا مركي أصدع السيادة أبا ليس كل ما نية ألم ترى إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا جعلنا الشمس عليه أي على الظل والرحمة أيان كي الليل إلهي عليه أي على الظل هرك كرتيس دليلا أي دالا عليه كتسا أيضا حيو الدليل ساي والرحمة إن هرك كتسنا مثلا لولا الشمس لم يعرف الظل بالي هدان قل ريح تشيرين هروحوا يهي لما قرتي هروحوا يهي لما قرتي عمر بن الخطاب وصل لك الشيخين المركاويري إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية مثل ما إسلامكم مثل مسيبه يقولوا مان الإسلام من هذا كبر بارمي عن قرن الجاهلية مركا ضدك كل عي وحيالها مركا يتقعد لغو رمي شركياتك وحيهن ضد عن قرن وحي الشركيات فيه مثل عن قرن يعني توحيدك إيه وحي مركا يتقعد لغو بدادين هذا انسهلين بي مركا يتقعد لكن يعني مركا يتهين هنا إقرار مجمل أه ويستضو ضوضا وأين مركا يتقاسم مفصلة أين وحلقوا فهمين إنه مركا يتقاح يتقاقر بل أين معنى هذا مركا قرنين وما فهم أيان كلمة التوحيد وحي سوريتي وحي نسينيته يعني تسي مركا بيانة واضحة يعني مركا أمسامي مركا كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه إذا الشرك نفسه هذا وقبرية نيسا هذا قام قرن وحي شركي هاي يعني وحي شركه هاي كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه كيف السلابات يعني مركا يحرم الله عليك هذا كاف إلهيك هذا حرمت منه وشركك ويذكره الشيء أنه لا يغفره إلهينا مضافين ولا تسأل عنه أدو أنا دوي ديني عدنا ولا تعرفه أنا أذكرون يعني سليت هالسكول عضي وحيا هاي مركا إلهي بحرمت منه آيات تأتكوارك فيه وهذا رسل مكي تقولي وما دافع يتظل أنت إن هذا حوي يعني مركا أضبرته ويديسه وأتشاشه يعني مركا أضبرته من سائد تقيل عليه سائد أضبرته لك صاص يضع أي مركا سعادة قاركود وحيد بسين قاعدة قاعدة أسنى وحي كنت الله كتب ترسائشة قاركود قاعدة أسنى وحي رميسة أشغل الناس بالفكرة الصحيحة عن الفكرة الباطلة تطفى كون مشغولية فكرة دا الصحة دا كون مشغولية فكرة دا الصحة دا وحكا غا مشغولية تباطلك تباطلك يشرح هذا وحكا غا مشغولية تصح دا مركا دون إيسانينا مركا يتقى بدعية سنة ورمتان سيدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحية وعضية لكن تباطلك كما عفاها كون مشغولية مركا يتقى قولي وهي يدو وحن نفعي يكون مصغنا نفعي وحو كتيرا وحوية سيدة صحة دائب كتيرا مركا التوحيد يشكل لغور رميو توحيد كهو واضحية أو عضية ثلاثة كوبة بادي تساوي يساوي يساوي يساوي يا وهكذا أشغل الناس بالفكرة الصحيحة عن الفكرة الباطلة ضدك وحكو مشغول السان فكرة الصحرة وحكا مشغول السان فكرة الباطلة تاتيلا كذا مشغول وكفى بس هذين طالقوا مشغوليه وحوه مروه قاقية صارت يعني مركا كلفة يسأل عين كالي لها وحوهي هذي فكرة الباطلة دي بدعاتها يا دي الشركة هيا دي الله شرحه ولا بيانيه يعني تتفرق للجموع صارت واسع شموع لبضن إلا أرورية كالتليسة اعتقادات كباطل كهذه اللي شرحت ومرجئة اللي رديه وخوارجة اللي رديه ومركة يتوحى الله السعرية ومركة يتوحى المركة الصوفية هي قبائح دودة شركيات كوذية بدعوة اللي قوى الرمى وإلا رديه يعني وحيالها سكواتية غير كذبها هذه اللي واضحية وما إلى ذلك يا وحى مركة يتقى يعني دعيسة شمع مركة يتقى البضن با مركة كالتليسة أو قاربة عرونية لكن حوية يعني الشيئة اللي كانت تجي يعني قالب لقوة كلنسين هنا وفي النقوم كرا فكرة الصحة والنبي قال سيدا يريد رسولك سيدا يريد سيدا تصواب فيها يعيدناك ما يعيش لكن إنها كلا يا مركة يتروح لنبا إنه يعني أبن تنتهي وحويه يكسي يا دادا مركة يتروح المركة شرعية بدعة مخرافات كما وحلا متكا سنوعة وحويه يضع هدي الله تهبطه وحا مركة يتغى إيمانية يعني مركة كلا تقضى إيمانية ما تفرق بإيمانية وحانا كل تنتهي دعوة داتي يعني التجميع تجميع بين كل سنتهاي وحوية تجميع الصفوف صفصك إلا أروريه وحانا مركا كمدا يعني توحيد القلوب قلبي لا إلا مرايه أما الله أروريه قلب سيد الله عبره سيد أصبع كمدا وأيه ماشى تفرارق أيه ومركا يسيقى كلان كبكا إيمان أيه وقلبي أجى أنفال محل يلي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم يعني وحوي حدي أحد وح الله وح هذا يعني مركا أدير كرسا رنا حوله أتقوى بحيصه في هذا يعني كل مصر قلبي إذا ما كل مثل إذا تأليف وح وكيما يمين القلوب قلوب تمركا يتلوح كتيرة أو معتقدات أه يعني إلا كل ميه ويضع الله مرايه وي مركا تاسي يضع الله مرايه أضعي تاي مركا يتلوح المركا وحيالها أصوشة كسارسا يعني شركية توحيدك يها ضعي تاي وحيالها مركا يتلوح بدعا يصنى الله كسارسا يها ضعي تاي مركا يتلوح المركا يعني وحيالها السلوك يا أخلاق يا عبادات كإنسا الله كسارسا هدي مركا يتلوح المعتقدات يوحى قلبي هذا كسو كان هدي الله مرايه وحا مركا يتلوح كبارا ليسا هنا يصففون اتكملونه انتو معتكا ليس لمدونه لكن هذه اللي جاي ما دمنا العكسي قول الله دون أجساد دي الصفوف إلا مرايه لكن قلوم شيء أي مركا يتأكل دون تاي لكن يحبون اعتقاد سيء وحسلية وحا هاي تصاوح ويوصحة وشرعية كخلا وحو قضاوه هاي استاين تاي وح باطلة بل اي وحو قضاين وحو هاي استاين تاي وح شركة اما كفرة اي وقضا فسوحوها يستوح وقضاها يستاين تاي وح صنعة فكلا وحو قضاوه هاي استاين تاي وح مركا يتأكل برعاء أو ضلالة ومركا يتأكل لقول ميه صافي يا مركا يني معتقد كي يا منهج كي با مركا يتأكل وكلا دوين هذا يتأسي تيرتون عملية دا مركا يتروح الله سنعيه وقصة عرسانين مركا تفسك لمريه وحي تهي يعني عمل جهد ضائعة أي مركا تهي وحينا يا هاي مركا عكسي قال إيراد اعكس تصل يعني لتك سيدا لتك هذا استعمال وضع سيبية أولا جمع القلوب قلبي هذا مركا يتروح مريه وحا قلبي هذا كسبا مريه أجساد مركا وحوية من مريه وأفرض وهو أسهل أنت لكن هاتي عكسي قال استعمال ومركا وقوه الرئيس مركا الله دونا إن مركا أجساد الله مريه ثم بعد حين دل القلبي هذا الله مريه وحي نقونا إذا مركا يتغى تيهور مركا حسو شينا وأجسادي ورغسينا مركا ضنبي ويكالا تغيسا يعني تيه كالنا وحوالغا مقرا خير حيث ما دولا محانا كوري فراء الله يا يا سو كل لما ها مركا يتغى القلبي هذا مركا يتغى الله مريه لدول ما هي معتقداتي وحانا كوري فراء الله يا لبن يا مركا كلاوتا تلقين فكرد صحبة يعني إن ذكر لقد تجميعية وحكوها رئيسة باطل خاف إن مركوا رئيسة قبوة العظيم العلامة ابن القيم مركوا الرمي موضوع يعني موضوع لا كملة لملة وحاو يريد هذا المعنى يسمى مركي سلاي ونقوني وحيالها مركي قلوب تكسوا قلوب تويل وقلي كدقا مربا وحراج جلية ويل وقلي كدقا مربا وحراج لقشرية جلية وحيالها باطل كأه وحيالها باطل كأه قلبي أنا كتيرة وحي كذي جي ويل وصخي كتيرته ويل وصخي كتير ما شهادات دون يسهد وحولها سوى لك كتير بطل حتى بين سمك وغوري تعملية دوري تطوي انت ومحي انا وحي شوك قصصة ما ايه تبعد نحل دون كتير لكن انت سوى صخي كتير صار مرة كان كتير بني كور ياه وصخوا من غني مركاكم انفعيا مركا اولا وإلا قد عادي اويلك باطلك كتيرة قلوب مركا يتقى باطل لذا كتيرة وإلا قد عادي سيدا الله قد عادي كرينا ومحي وإن باطلك بعد لمنس العدية الله واضحية مركا العدل وإن مركا لصورة مركا ساسي بعضه وإن قلبي لمنس أوش ونفسه مركا إلى يحرس فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. على الرئيسين ما إيمانك بس كفر بالطاغوت. طاغوت كل هذا كفر يا كهر الرئيس إيمانك. ولا طاغوت كحوي ومركي تروح ووسخي. قلب جي إيمان قلب جي كتير ثان. أول كأ. ما كان قلبي يبكر ووسخ ما كفو. كفو مركي تلا طاغوت كي إيمانك يستفقه. أدرو ما يستمتع. ما كان طاغوت بس كحشو. وحوي ويرك يوحد بس إيمانك. خاص يلا مكان. أدل هذه قال رسولك صلى الله عليه وسلم يكتب حضر كيسا إن وحوية رسولك صلى الله عليه وسلم يعني الشتك يا كفر له ومكا عدين واضحين قاعدة ذا النوع سناي ساي قاعدة يعني مكا سلام حدثات وخلاف سنها ديقى رسولك صلى الله عليه وسلم بضرك ورسولك صلى الله عليه وسلم يعني ذاتك يعني هلو الله عدين وهلو الشيء وحيالها مكا يتبقى مكا فكرة الصحيحة بأونا لكن مكا يتبقى باطل فيالو شيء يلا هلا بيبدو مؤر النبي صلى الله عليه وسلم تعابير سميدة كم يلادو شرك بعوة لو يعدين يشرك وحينيها يا مركي إلا هذا نجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط ألف سير وقل من منطان إن شاء الله تعالى وحاو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هذا بالصراحة ذا صراحة ذا يعني مركي إسرائيل تصل لك صحابي يدي مركي إسرائيل وفينا النبي يعلم ما في غد نبي عقول الله يعلم ما في غد إلا الله حفرس وحفاي ذريتا إن عدك الله صرفنا غيرك أغانشيسا صلت الله وحوي مكانيك كيري ما شاء الله وشاء محمد وحوي أجعلتني لله ندا أجعلتني لله ندا صوبيها ضدنا يا مركز الشركيات في كفر وعدين يا أديات أي مركز الأوضف بل وحي يرى الشركي يكير نبي صلى الله عليه وسلم وعدين أبو ذر محكوري إنك امرؤ فيك جاهلية والشخص باتها الجاهلية كس غطا وبكل صراحة شخص باتها الجاهلية كس غطا أبو ذر محكوري مدعب عن هاي الوينان صلى الله لقبه فما أنت جاهلية يقول تكتبوه وكتور ها نبي صلى الله عليه وسلم مركا يعني معاد أرنك بصرصنا إطالة ثلاثة وديريه أفتان أنت يا معاذ هذه قال رسول صلى الله عليه وسلم مثلها كان صريح أبو مكتب أو عطينا يعني أفكار تباطل في هذه الشركة هاي هذه الجاهلية هاي يا هذه المركة يتبع المركة معصية هاي دخوة من واضحنا يا وعطينا يا أي النبي صلى الله عليه وسلم وها صاتنا وحي سهي فكرة تباطل في هذه كما إلى الانكرة هذه آن لقرن سينا ورد أصدقنا وحل أغان كرا ما توحوه المركة يتبع المركة لقرن مثال كان كسر فتيمة يا وحوية مثلا واحد دون إيسا ميل بعد دون إيسا هنا تقول خلص خص وقاب قلبي هذا وحين مثل روحة تشبيه ابن القيم وحبوشة باعي سوما ويل هذا ينوح أنه كسر باعي نار دون إذا حديث كي صحيحة كي الله كسر باعي حديث كي غيس كسر صراع دول كروحة لبوشة باعي قلوب سراء دول قال لبوشة باعي علمي قنا الروبة لبوشة باعي سمان إذا هذا وحين كسر باعي نار قلوب سراء كذي قنطة هاي يعني قل يا قلت وحوية مرة واحد عايز ما كي تروح قلت وفسادية وحمانية المغنى يا دول ما كي تروح المكة خرابة هو ما كي تروح المكة وحيالة يعني ما كي تروح المكة انقفت انفعيل فما كي تروح كلفة اسمه يعني خرجبا يكون ذا فجأة كدوسة اسمير ما كي تروح المكة وحنا أسرين وعائقة يا دول كي كتاقن قلت وحي ملتش انا قلبي قلبي وحي كتر معتقدات يعني مركة باطلة انا افكار باطلة ايبا قلت مركة عدوني ايسا انا قصة عدوني ايسا عنا رضو انا سنة كلفة حتى ما اين ايسا اولا مركة وحي ريسا صوماء مركة ايسا وحنا ارتك كبر على فيه وحوك انا وحنا ارتك حابي قلت مركة ايسا مركة وحنا كحابي سواء مركة كده ما يسو وقلت سنكو مركة هجبادين عملية بدل بشو marka waxa weeye sida ay u soo toobi karin aanu ay aan loo oran karin waado inta iska daayay hadii marka wax dhisto dabadeed waxaan iska dumin doontaa oo iska qaadi doontaa inta iska daayo bal waxa dhisayso dhis waa lagu arki doonaa hadii sidoo kale raasoor saxla mu'taqadaat kale ilaahay hal iska daayo dadka lagu mashquuliyo saxla ah waxa weeye saaso kale ka dhigan marka ala kulli hal saasban ku xasimaya waqtiga kale waa baahi ايه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. وحد كنت لهذا كيف تبرئ جاد قبرية ليس نفسك نفسها من الشرك، شرك أما قالمه وأنت لا تعرفه. أدقى أن قراني وحا الشرك بيه. كيف يحرم الله سيدا إلهي كاغ حاران تنميني عليك كركاغ هذا كاس أو شركي ويذكر أشيغي أنه لا يغفره إن أنه داخل، ولا تسأل عنه أن العلوي دينين، ولا تعرفه أن القراني. أتظن أن الله يحرمه موحد مرينا إساء أن الله إلهي يحرمه إنه حاران تنميني ولا يبينه لنا لسنا أنا إنه عبين المساطات كليسا. يعني ما دعي كرته إلهي حاران تنميني لسنا أنا إنه عبين ويوحي نقول إيسا تكلف ما لا يطاق وحان لبيامي هدنا هديل إلى هو محرم إيس خلالي وحي نقول إيسا تكلف ما لا يطاق وهو لا يجوز. يعني مركا منا بنانا يعني أرهك النعاس إلهي وحوري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا نضاف إن إلهي واشهد شركه بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلهي مضافه شركه إن الله شريكي لمضافه بمعنى إن لا يقاله مضافه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأضافه في إنسان كسخي سعد دونه أي أضافه. وهلك العلماء ثقاتين أهل السنة أرنك اللي يلهده تحت المشيئة إن الذنوب تمرك إلى هذان قال لماذا قصة قيسة مشيئة إلهي بقصه سيا لا أدودونا وكو عذاب يا أدودونا وكو مركيسة وحن مركا وكع سينيا سلا حديث فقاركود بيضة صريحة وكو عب أي مركا وغسل سلا حديث عبادي مركا الشركة إلهي إنا نضافي من هلك وإنا وغشي لورا يودا قرآن كي سورة النساء تصاروري أي إنو تلمامي أحاديث وقار كود نواء شرطي أموا تلمام. وحايت هاي شركي قاس إلهي ويري دافي مايو وحوي وهدي أن لقيت صوبة كينين إلا قد إن سيد اللي قد سوغن يحب أما هدي لقيت صوبة نقضي لقيت صوبة كينو يدا إلهي وادافا أو مركي سبحان مركا قال كسو إسلامي أما شركي قال لك بس كي نجلا قصة نقول أيه يتوسوس كي إيمان كلا لا إيمان أيه مقبول بي له أسي سكت هاي أما كي تقول له وعبر أيه. كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني وحوي معقول ما هقصه وحان قرنا إنه يجهده يعني شقته بديه أنكم تشره ويهبما إنه كشره وأنا ما خي سرح قرنا سلو شوف ما خي سرح المكة أقول الدين يانا وقاسي لاوي وصلوا هذه الحكومة لو كل الدين يا أرنك خصاصا قرشاد عن قرنين أيوة فلأي مركي سوى حاجة دينا سؤال شعي طلبته مركي سوى حاجة مكعد ويديسه فسألوا هل الذكر كنت لا تعلم من عدنا سؤالي وأنا شيء محرم ومحرمات كوهوين أعظم المحرمات وهي عند الله يعني محرمات كوهوين وهي فمركي سوى حاجة إن هذا مركي سوى أولا قبل كل شيء إن هذا سوى برا سعيه سيادة تحدثه. فإن قال هدوي له هذا الشرك عبادة الأصنام شركه وصنام رؤو العابده ونحن لا نعبد الأصنام أنقنا السلام لا نعبده. فقل وحد تلا هذا له يساق وحد كتلا هذا ما معنى عبادة الأصنام؟ معناها عبادة الأصنام أي لا ضحي ومحي. أتظن ما وحدث ليس أنهم يعتقدون إن المركة مشركين في اعتقاد سنائين أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق إن مركة يعني قريها يدك حنتاسي إن يدك هاي تخلق من وحبورته وترزق واحد أرزاق له وتدبر ما مشه ودبرته من دعاها أمر من دعاها أرنك عدي مركي سوحة بريدة الحنت لنا عين كاسم يسير درته مصاصة سريسة إني مركي سوحة المكاء هاي أرنك اعتقاد سنايين يعني مشركين تو مصاصة سريسة. فهذا كاس يكذبه القرآن قرآن كأيات دينية وسيدة دينية أنا وحي صحي وحلا اعتقاد سنة ما هي الأكلية أما لبري شري أما لعابد شري بغحان أكلية يدر أكلية ما يهي waxaa ku jiray dad markay sadexan markaa saalixiina qaar malaa'ig markaa caabudaya ayaa kamid ahaa, qaar markaa saalixiin caabudaya ayaa kamid ahaa, waana malaa'igii ambiye ahay, qaar malaa'ig yani ambiye caabudaya ayaa kamid ahaa. Marka nooc kastaba yani marka waxa weeye way ahaayeen waxyaalahay caabudayeen way lahaayeen. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني آية ذات إلهي وحقوك عديي هو مركا مشركين ومركا يسدى عابودي أما بريي يعني مركا قار يعني كلا أي بريين ومركا ونفسا كواتها هذان مركا صالحين أولياء وأنبياء ملائكة هاي ها هذا أنبياء ها هذا ملائك صدح لقول بس لك ولا قصر نغلي. الخلاصة هو أي بريين وحيها ينقار إلهي أخذ بغصا وإلهي أدوانية يقول وحيها ينقار كل ما ويقع عابدية أي مكة أهاي مكة سيدة أهودة لقمر ريبين وحوية شركي يعني مكة ما دام أي خد عين فارق مكة لها وحلو شركي لإنه مكة يسرع يهي مدوان أخسا يينو يهي مرحون يينو يهي مكة يسرع مد يعني عن مكلس باهين وح فرق وكلالية هاي يعني مركي سلامة شكل صابتنا وحي ساي عبادة ده أي وحي ساي حق إلهي أولي هاي أو لخاسي هاي أو لقاري هاي عبادة ده وحق إلهي لقاري هاي وي يعني مركي سلامة قال إلا ولا سلامة شكل وخصوصية ربي لقاري هاي وغمرها لنقون إلهي إن إلا ودا إن إلا وداقه عبادة ده لا نبي مرسل ولا ملك مقرب نبي مرسلة يا ملك لدويي مثل ما إني لو راجان إلى هاي مرة كمرة للنقل سداس أودد أيا وحوي عين الفرق كرر هين وحمر كي تقف عن عبادة لو رقصي أم لو ليني نوع أيهين أنا وح فرق كرر هين إن أي مرة أيهين يعني ملك إن أيهين نبي إن أيهين مرة تقف عن مرة غير كود إن أيهين أحجار يا أشجار يعني وح فرق أي كرر هين مشكلة قوم النوح كوي عابري وحيا هاين يعني بدون ونفسنا الصالحين بيا هاين سيد ابن عباس لما كي تروح المركة كأصحري وبخاري صحيح ليس أخذ سوري أولئك الذين يدعونه مركة التلمامة أولئك كانوا أسماء رجال صالحين يعني قوة الوحي أهايين مركة ودي يسواع يغوث يعوق ينفري وحوي لقوة الوحي أهايين مقعيور هقون وناكسن بي أهايين فك صالحين هون وناكسن أي أهايين مركة مركة بنتين أي شيطان كأيمي ومركة يتقف عن مركة نيكار جدحين بواركي سيد مركا سود مركا وحوية مجالس دودي سياه وحصوصة ثاني إلهي يعني وحوية مركا يتغب صورة ده مقال لدودي وعقاك يعني الصمعية إلهي فريسين شرين أما عبادة ده كل عباديسين شرين كتاقة إذن كنا أكو حصوصة ثاني شايفانكم مركا يوارن مايه وحوية عابدة لكن وحوية مركا يتغب مراحل بمرنية وهي مركا لغمية ريسلا سيدة أولى سيدة الله يالي سيدة مركا يحوية جيل خدمتي قرن الدنبيين علمي قلنا لا إلاوي سيدة ألقوا عابدي بولي بخاري صحيح حفظ سوري كتب تفسير لنا وكتب أنت ما تحوي فرق المكة لها وح أي عابدية نوع أيه ما دام خصوصية إلهي لجاري هاي عبادة أي صحي وعد لو ذاك أين كريم عبادة إن إلهي لجاري هو عد لو ذاك أين كريمنا وحوي ومخي سرح المكة معناها أي لا ذا هاي كلمة توحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحوي عبادة إلهي لجاري ليه أي ما خير تروح كنت سنيته أم بيضة ولا نواصل على صدره وإن قال هدوه إلى هدوه هو مشرقه كقال كعيه من قصد وفي أقصدي خشبة يعني لوح أو حجرا أما دلح أو بنية أما دسمه وعلى قبر قبر سارا أو غيره أما وحن قبر أهين سارا يدعون ذلك يغرطات مركبرية ويذبحون له ونقوا رعية يقولون يغوله إنه يقربون إلى الله زلفا وحن ندوينيا إلهي قد دوان شنه ندوينيا ويدفع الله إلهي ونزده سعيا عنا حقا يغا ببركته بركته أي نزده سعيا يعني مثلا دباتوين كي الشدائد أو يعطينا أما ونصينا يا إلهي ببركته بركته سوحن غصينيا فقلوا حتى إذا صدقت يعني مركا رمباتر هون أيا سعب مركا حوي وحق شيء فهلقا إن أقول تلمامي هديوا إلى هدو عدي مركا يسبح المركا أولاد ما أعماشا يقص يده يعني زعادة يدد حقا يعني وعدة كلي عبادة مركا يسبح يعني وحد عدى أعماشا الله ما أبدا عبادات كمركا يعني نوع كميرة أما الزبح أما الدعاء أما غير كيد يبقى مركا دونية إلهي مركا إنه ودوادان أما مرت يسرح بركة الدنيا إن إلهي بركتي سوح قصي أما وح كذا دافع كنوع عصينة تهي يعني وحوي شركي جلستي في حديقة بيض النوع عص أي سوان أو أي سات ما في سجيل هذا هو يعني عين كاسية بعضي أهيد وحد كتير هذا فم بكشة هدي مركع عمل الله بس يقصي بس أي سهي وح يكون نقدين مشركينه وعلا يعني أما ومناط يعني مخي سبحان عام أه سبحان إنه كان يستمخي سجع عبرة إن لهاي إن حجر ويهي كله لقس جي إنه شجر يهي جيدين ويهي يين وبسمة يهي يين مخي سجع بشر يهي يين تشين يهي يين نبي يهي يين ملك يهي إن سامدنا بإن الله كلا فرطن بإن كان يسار مركا وحوي وعلذي أيا وحي نقن يسار مخي سجع إنه كدكتو نال الله ماشي كسوغان في عام بي كدكتو يسار حكمك ونال الله ماشي كسوغان يهي الله دخل مناط كاس الله دخل إنه حكمك أبود بيه أو قاريه أيا مخي سجع كدالانسا هذين ورث المعنى الشيخ مرسى أرنك ويلي بدركته تبرق هذا ورث المعنى وحوي يعني وحوي وتبرق وثم نقن كرا نوع عدادة أي تبرق ونقن كرا ثلاثنا وحي تهي وأصلي ذات أنواع وكلام رخي سوحا مرسى تبرق ويهي دي حلقة دوني اجعل لنا ذات أنواع كما له ذات أنواع مرسى قار يعني دوان سوى إسلامي ومرسى سوحان يعني كم لها مسلمين سه إسلام لمدى الدويد أي سلاس إلى رسول صلى الله عليه وسلم كل هذين رسولكم يحاول شوابي قلتم والذي نفسي بيده الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فتوحلت المامي ومتى رسول صلى الله عليه وسلم أوشاري تبرق أي دونيان جيت مكة أي سورانيا تلاح أي وحل لم يتكريد بركة الدونية إن المركز صحي يعني الشرك إن يصحي أي لم يصحي يجعل لنا إلها كما لهم آلهة شو يقول سؤوتي هذا صافي هذا يعني مركوية أي أعتقد رسول صلى الله عليه وسلم وديع ستس حافظوا إن النبي يعني مركز كبر كيسان مركز صافي يدوح يا هاي مركز صدى نبي يعني البنان أي مركز أهل أما إلا إلى هذا الشيء عيدة يدي لا تنسى لنا قد سعي عمي صدى وحنا لغو فينا إياه صدى صوكلة ومركز صدى عندنا أعمال بان صدى وصمين الناس وصدى صيرا بدون إذن من الله صيرا لغو سمية أعماشنا يعني لدون يمرخي سلاح المرسى تعظيم أما مرخي سلاح المرسى تقرب يعني مرخي سلاح يوحل مرأة سلاح سوكل اللغة تيره سلاح دوسك قاركود بسمياش قار أما دراها قار أما مرخي سلاح يوحل مرأة أي مرخي قصة ميان وحي مرخي سلاح نقونا إساسات كي شركي أحيد أي مرخي نقونا إساسات أما قص صالحة قال مرخي سلاح سيدي نبي صلى الله عليه وسلم لو قبرك سيسر ما لو قبرك يسنكرا وبمعنى حوي عن دوستي سيئ ما لسمرين كرا مريه سما يعني مركا بركة أهان لقى بركة سنة ما لوضع شن كرا يوحل مرأة كنوع أكلة ما لا إيمان كرا والتبرق يعني مركا آثار في سأمر هذا في سلقى بركة يسته ما لا سمين كرا أمشي هذا يعني بي يعني مركا در في سا أما بيز في سا أما مركا سلوحنا عن دوستي سا أما مركا سلوي سلي سا يوحل مرأة أمورها نوع أكلة كنوع يحوي مركا سلوح علمدوا يشوف إلى سيهم بعض أهل العلم يوحي يدهدين وابا نانسا يسل النووي مركا سلوح مركا يدهدين وشرح مسلم سايكوع العليان ابن حجر لسي اسمك إذا فتبارك أو مرض مركا دورة ومركا يسقون أخو كاني بعض أهل العلم نواد ديدين ووحي إله ينسان نوع عاس مركا يسقى مضنانا فأبطنا وحي سيدة يدهدين رسولك صلى الله عليه وسلم تبرق على قبرة في سنة يعني مركا غير في الوضع مقيا سنكرة وحال مقيا سنكرة المركا هراء يعني الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ما يستمعينين أبو بكر إي عمر إي مركا يسقى سادات في الصحابة يعني مركا وقفة بقبضنا كل ما يدفنينه يعني تبرك مركا كما يسمين مرها دانسا نوعا سألقى صورهين اللي قصوا قوري وحيث الماما يسأل او أركان صحابته هنا يمكى رسولك صلى الله عليه وسلم خاص كتا هذا أولا لأسوا وقادتك قوات وحوى يهدي قنا هدي الصحابته يعني لو كان خيرا لا سبقنا إليه لا إليه لا أهل الصنوة سلاس إلى بيعالوا لي سلا مركا يسوح المكا شيخ عالم كما في سرح المرسى ابن كثير ليد هذا كتاب في تفسير كما مريض وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه أي شعورنا يا إذا سير أهل السنة وحي تقاتين قاعدة وحي يقول قال هذا خلافة يا أي وحي يقول إلى هذا أهل السنة وحي لو كان خيرا لسبقونا إليه هذه وحاء خير كتير وين وقديرين لهاي مركب حوية يعني هذو خير كتير وين وقديرين لهاي ما دام السلاح فيها ما كيسوى حد مركب ليري يعني وحاء كنا لليه هاي أهل السنة عادوا الرئيس هاي يبقى مركب إذا قال له خلافية أهل البدع إذا مركب إذا قال له يوافق يعني وحاء مركب إذا ليه أحس رتب كتير وين وقديرين صار صخرة دعك يعني خيرات كثيرة إذا عقار مركب لقوا إنكرى وحلا ملا مركب حوية خلاصة القول لو كان خيرا لسبقونا إليه فسوى غلط غلط طلبات يعني وحد صلاة مركب ناس كتبته رسولك صلى الله عليه وسلم يدخل صلاة قياس صلاة قياسنا يا قياس مع الفارق يعني قياس يدخل فارق شوقه وحلا قياس سوي قياس نوع في فارق وهليانة وقياس مركب يتبع المركب فاسدة أما باطلة ويه فسر وحيتها وحمرك الله وقبر خيثني رسولك صلى الله عليه وسلم وحويه وخيرك إيا مركي سبحا إيمانك إيا مركي سبحا مركا وناد مركي سبحا قصبا ساسي لوي وخيرك إيا صلاحي وناد إيا إيمانك غيرك مركي سبحا مركا وخاصة سنانك من الشوقناء مقطوع معها ومظنون وقفك إنه مركي سبحا مؤمن يهي أو صالح يهي فمقطع انكرا إني لكوا ظنينينا أما وملينينا وملينينا حاني فهي لبارهم بين لبارهم يدلب إنا نغين وتكواري وحينا نغين نغين قلبي جئيو وحا مركي سبا قصو بالمؤمن ووايو حدعي كرت قلبي جئيو مركي سبا حن مركا وكفري يحنون كتير وعينو مركي سبا قصو موجسته ونادينو موجسته الغيارة إذن محمد با إلهي مركا وفيري وممن حولكم من الأعراب المناسقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم إذن محمد با مركا وحلوت المامي شو ملاذ ذاتي مركي سبا حن مركا يعني مركا ظاهرة هانفميي مركي سبح المركي التي في سأهابي هنا يسمد هايان قار مركي سبح المنافقين ومركي سبح النفاق كحل لير وانو هدنا رسول صلى الله عليه وسلم أنو أغي صافي رابو مركة إلهي ومركة أغشرة مركة حوية صلاح مقطوع معها هو مظنون صافي نوع حوية قلبي راح كترين أغي ومر لبات كأس خاصي ماذا وحين نقول دونتين أغي إنما الأعمال بالخواتي كاسي نوع حوية يدنا وصارف ماشي يلا شيء يصد حالك لا كتب أن الحوية سجل لزريعة وحوي وحو السبب انه قنقرا ان مركا العابده سبحان دعي كرت مركي سقع اذن للي والغبرة في السنية ان اعمت هاي صد مركي سبحا مركا فسقع وفسق ولقد سنية او مركي سقع وناد موت السنية او مركي سقع جسك هلاء او حقرني لبدا مركي سقع جسك او كل مية وحد دعي كرت ان مركي سقع كل انكريم بات يرسولي كرتا اما يقول قرني او مركي سبحا فسقع ان يهين او يشهدين بات دعي كرتا لكن رسولك صلى الله عليه وسلم عرفنا عسل مأمون بلقاها ولقاها من قبل شرط وحي سمعصوم بها أو فعل كما كي تقرأ تقريرية حجة أيها لكن ما كي تقرأ غير في أرث نوع عاسي يعني ما كي تروح المكان واحد يعكرها إن وح ما تروحون إنت الغصة نيجي لا صنيجي وما كي تقرأ شركة مقرية سوينا إن كريم بسيط كذي كرتها يعني إما جهلا وإما ما كي تروح المكان يعني فسقا وانحرافا لا بد من الوضع ما كي تروح ودي عكرها خاصنا ما كي تقرأ يدنا وصاب كلو ما كي تقرأ لوجي سدا لهذه الذريعة يعني ما كي يدنا وارن كلو صدي حال لوجي شو كلا أفراد حوية وح كلو ما كي تقرأ كثيرة عجبي إيه مرت يسوي حد مركا يعني مرت أحيانا نوع عصقلي كان سنكتا إنه قصي وحوي اغتراره وكيت سومه ومرت عصي لو مرت عن دفتي في الاسم مرمرين أيه حسدي في الاسكود دوبيه أو وحوي يديه كيسي ويسدي في الاسكود دوبيه يعني مرت أساس أقله مرت يدعه كناها سبعة سمكة يسقى لقرانه يه واحد يعك سمكة يسقى من الكلاب والله مرت يسقى من عظيمته وين عين كانوا كذا يا كذا مرت يسقى أوجد إنه يسقى بالله أي شيء نقول نقطة أي سورة ذكرت فصلكنا صلى الله عليه وسلم وحوي جيلي دكت وشوا إن لقى عمان فصحابة تقارك ونخي سيدا قارئ معاني وحاو كثير من المخي سيدا يعني قطاع سبعين وقطاع حديث بكوري بل يضع صحابة هديثي الويري بالغير في كورهم ويضع عذي مخي سيدا رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يعني مخي سيدا عذين وعماني لكن وحاوية تنوع عاسي يعني اسمها يعني عارض يسو اسمها عارض يسو معمون بابا لقاها مخي سيدا أبو بكر وعمر بالا ورنكرا وحاوية رسول صلى الله عليه وسلم ساسي يضع أبو عماني مركها دي اللي هذا حالة مطلقة لمسيدين إياه يعني مين يعجبك كان سنة سبيل منك كان سنة من والبوالة سنة قرأ فأنا دعيك ستصبر نسنة ستنة أصارته أي تورتوني كرطائي كل مان أي أبا دعيك مركة أصبابها أفر كاجتت أي مركة يتقع إلى أبنانين أي مركة يتقع علماء بني مركة يتوحى مركة أي دهدي هذه الثلاث كان لقصر أن لقلنا مركة يتوحى مركة إنكارك لإنكار ياساس إلى أبو وجيه يهي ومركة يتقع مناسب يهي أنا غير في اللغة يا سنة رسول صلى الله عليه وسلم مسألك لو هل كان عن يرى إشارة يحوي أما أنا حوضاء مركي سقا يعني مركي سيح حوضاء يا رب الله رمضان وغير رميه وأعلم كبير بركتي ما دام اللي يريه أحد عكر سمكي سقا إن هل كان أفكار مركي سقا حل مركا يعني توصل سواح اللي يدهده يعني ما كان لا تعرضه توصل كما يسره عليها توصل كان لديدين كذا يأمر النوعات أخرى توصل كوح النقضي لفظ مشترك مداعيا مكا مشترك أبو النقضي وحانو مكا يسير كوبي يوح مشروعي وحان مشروعه يندر كبا وحان يسلد أقول يهي وحان يسلد يهي يندر كبا توصل كوح حكم إلى نيد مشروعه وأن خلاص كترين المشروع يهي وبناي يهي ومكا يسير وحان مكا ومستحب يهي أي مكا يسير وحان مكا الشرع وأماني وين أمري ومأمور أين كنا هين لن ماضنا أي أكمل ده توصل كمشروعنا صدح نوع نوع كالصوة كمي لوحوي وتوصل مشروعة وتوصل مشروعوي أما مباح هذا قاركي أما هذا ومخي سبع سنة على أقل الأحوال ككواد حوي التوصل بأسماء الله وصفاته إن مدعيد إله يتفات كيسا لو توصله إن إله مدعيد يسوح لبوه يجيسه يفوين كيسا وح لبوه يجيسه ويضا لبوه توصله فالنوعة مخي سبع واحد يتمد مشروعة إلهي نوائنا أمري إلهي وحد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي وحا أسلق ناسي مقعيو وناد فرنبا أسلق ناري فادعوه إلهي بريا إها أسمارك بريا أسمارة أما مقعيضة ونواناكسا كبريا مكتاس وحي تهي التوصل بأسماء الله الحسنى وحي تهي من ذلك أمري وبنفس القرآن بالين أبو أمري لنبضنا القرآن كأكمل لنا ولين أبو تلماما ودعوين فخاتمة المختمية أسماء الله إلهي لقصة الختمية وحيث من قبيل التوصل بين قناة سبيل الله علماء رسول الشهداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فأبت وحيث هاي يعني إن هذا الوهاب هاي يعني مركي سبح درسد وحب قصي بي أبعي سامعانه فهو التوصل يعني مركا اسم ذا وهاب لا يدهده يعني لقصة وصله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إن السميع عليم صحيح يعني درت يدنوغا أقبل بمعنه نقنية ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مركا وإذ بضنتها آيات أحاديثا عند بندي كسار ورصي حكم إلى حديث مركي سجا معروفك هاي مشهور كاها إن أدونك مركها جوي لهذا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نوفيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ولا تسميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت واحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور الصدر وجلاء حزني وذهاب همي صفك الثلاث يلا إلى هذا إلهي مركي سوح المركة يعني همي جيت واخذك حيوة يعني مركة حديث كيساس يلا كسار الله وحديث مركي سوح إمام أحمد ابن حبان إيا حاكم يعني غير شبه سوريا ولما ذا مركي سوح قاركود نواه صحيحيين إلى شيخ الألباني أحمد شاكري وحيدا وحديث صحيح حضي مركي سوح إلى هذه في الفلالة لقيه قدونا مركة حوية على كل حال مدعية إلهي إن له إلهي لقبريه يعني ثلاث يضع أي مركة مشروع صحي والله ينو أمره توصل كنا على بعض مشروع يسمون وحوية التوصل بالأعمال الصالحة أعماش الصالحة إن إلهي لو توصل وحي القوة جيسه كلا مركة يسبح عن إلهي مركة ويريد صبا مؤمنتك ورهما يحياها ورميان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يعني وحل إيمانك أي لينا دين بي إلهي كوي دي سنيان إنه مركي سوحا المركة دين دورة بعضه مركة وحكا الله لمدة يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إيمانك أي إلهي مركة أغسط والسريان إنه الشاهدين كمركة يسجل لديك ورفق وحل لمدة مركة يسوحا المركة صدح دي مركة يسجل أمضيه وراك مدها ويقولون إلهي مركة أغسط والسريان ولد عملك إلهي وتعل يعني وقوم مركة رشد بنيها إلهي أغسط والسريان إذا أمان له إذا وحوي عصاك محرمات وكذا والسنية هي للدر الوالدين صلاة وخلاء نوع صدح هذا مشروع وحوي توصلك دعاء مركة يسبح المركة دسك الصالحين فامد كمدة دعاء يسعين إله لغو توصل بمعنى إلا إله دو إله إيه بري ومركة يسبح المركة ثلاثية لها مركة مدي يعني مركة صلاح وكتهم يواناد أما بقطع عن وقوع بيها يعني مركة وحوية أما مركة يسبح وكتهم يو إلا مركة يسبح وإله دو إله إيه بري شاتنا وحي سهي مركة يسبح أن توصل مشروع علي سهي فحافظنا وحي هاي انقار نبي قويمة ده صحابة وحي هاي انقار نبي قويمة ده صلى الله عليه وسلم قادوا المركة يسبح المركة إله ده إله النظري المركة حوية الدعاية فقار كرساسة الورنسلي فاسنا وحوية مركة مدبنا نوية نوع مركة وحوية صدح عن نوع لسكوبة هيسته ومركة مشروعوي نوع توصل لقومة عربية ويضع سمكة مختلف فيه ولا سوء خلافية وذاكرة كانت نوع حوية توصل بالجاه وكل إلهده إن جاه إلهي لو توصله ولين جهد مرك يسوح المرك أسأله بجاه فلان أسأل الله بجاه فلان جاه مرك هذلبا إلهي وقوي دي سنة يصوص أسأل لين جهده كانوا عطوا حوي على مدوى إسكوف العثين لكن جماهير أهل العلم على مدى بدن كوره ثلاثا وخلاثا وديدين وحين يجهد مرك يسوح مشروع معها وما ظنانا أي مرك يسوح يجهدين ما ظنانا أي مرك يجهدين وحوي وكرهي أما وحارا ثلاث يرى أي مرك يجهدين علماء قارك وضع وحلق الشيء النبي قدارهان إنه يبنيين سيد عز الدين ابن عبد السلام وحويرين نبي خاصة ويبنانته هاي جاهس إلهي اللي قلت وصله لكن عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بنى نبي له الشيخ الشافعي هاي معروف كأها عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء اللي قلت قبل كري سيد أي نبي قصري أي كريرة إنا ما أحد رواية اللي قلت سوريين وحوي سيدنا ويري نبي خاصة وبنانته هاي إن صح الحديث حديث كذا صح حديث وحوشي حديث يعني عثمان ابن حنيف حديث كما قال قصاد سنة رواية زيادة على سبسوة في المولي سمخي سيحة مركة إن المرضى من أصحاب الصنوية لكن رواية وضعيفة إلى هذا السلوح على المرضى من مركة إيشاجة أصل كحديث كان أدوى على كل حال وحا مركة يعني علم القرى وضعيفيا لكن علم القرى كدوى قوية كشيخ الألزان والحكم يقوليها قوية لكن وحيدة كبدورين حقا مركة يسوح على قصاد سنة معناها أمد إلى لنا وبحيدة هذين كموت سنة سأتوسل بالجاه مركة حوية سنة كي مركة يسوح على مركة ميضا ننشري التوسل بالجاه إطلاقا وحوية مركة يسوح على وحي أهي قاركود إن النبي قدارهم ضنيين كو كلنا إن الجيدين مكره يستين أما حاران في النبيين أيوم بي مركة يسوح على مركة أهي قصص كالغشة إذا مركة يسوح على مدى قاركود لإن المشاسع إذا توصلوا يا مركة يسوح توصل إن أحمد إيو حلم يسكع قصوين كنوعة ما أصحين وقصوين مركة يسوح على مركة عن قصبني إن المركة يدهدين سيدي مركة على مدى قاركود أي عديين مصبنا قصوين كنوعة أو حوية وقصوين عن قصبني ويين حديث كان يجاهد توصل بجاه في النجاه عند الله عظيم حديث كان كاسنا وحديث موضوع بعلم الإلهي موضوع بمعنى بين أبوره عن رسولك صلى الله عليه وسلم عن أرن ويليام بلي وكذلك حديث كيدادا مركة آدم كتابة وآدم باقو التوصل مخي سيدان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساسا كرتوسا عروري حديث كاسنا وحديث ضعيف ولما نقار كورنا وحي الشيغانين الباطل يهي ثلاثي راب الشيغان ولما نقار كورنا الدين وحكمله إمام الزهري إيضا كاملة إمام الزهري أي مرخي سوحا كاملة يعلم أكلا ومرخي سوحا لاملة قاعدة جليلة التواصل ووسيلنا الشرف المرخي سوحا ابن سيمية وحمسة وقع بينيا مرخي سوحا ضعف جيسة خاصة وكلا أي مرخي سوحا وقع بينيا حديث كاسين بيها حديث يعني مرخي سوحا المرخة يعني ضعيفة وآدي ليسة وكذلك مرخي سوحا كتبت كلا التواصل خلاق رئيس التواصل أنواعه وأحكامه يقول لم يتكع مرخي حوية وحا وشيخ الألباني ويري توصل كاهرة مشروع يعني لبي اسكو جيدانين اركي ما يسيد واحد سمينية يعني هو نادر بو اسيدة اما توصل كان مختلف فيه قال اسكو خلاف سيهاي قال اسكو خلاف سيهاي ربما انو مركة يسوى وليبا ويري مركة وليبا مركة مرتدعة فاسو خلين يورينا والا غيابا توصل كان اسكو خلاف سيهاي وحا اغير اللبا ارنكرا اي سهاي يعني وحوية ومد مركة يسوى حال مركة لاسكو خلاف سيهاي وبمعنى مركة يسوى محدثة هذا المعنى السايهان سليا وحضرتي سامك يسرع بسكو آل أسامين يا بركي سا في هلا مركي سرع أن لسلا دي جنين النصوص هي آيات هي حادث كسار ورين صحيحة أن لسلا دي جنين يعني مركي سرع أن مركي حسامين يا ويرك وكي حلا ورن كرا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ورمياكو بدلين إسان في إسان هو سيي يا مركي سرع أن مركي محدث كأها الذي معنى وحود مختلف فيه كأها الاسكوها يي محارام بان سوى بنايا هي سوى الاسكوها يي سوى كراهيو وكاساكو بدلين إسان بالذي هو خير في سبب خير كبرنا نخي سواح مكة عن لبج لدي جين أما تحوية سبب مشروعها فلا يقارك لغيا وما في سبب مكة سنة جوية لهاي النقطة صوت أقرع ويا عمر صوت صار يسدعوه بها ذكر قارك روح كلا دعبي إن يتوصل كم جعابين ما في سبب التوصل إن يكون مجعابين يعني استغاثة أي لهذه وتوصل صوت كلي لهذه لكن كنوع ما في سواح مكة مجع إن يبدلان يعني الحكم ما بدري تحقيقه نصوص مخي سوى جيل سعيا بضا إذا تأول المخي سوى حلمك عشر سوية استغاثة أمواب دا مخي سوى استغاثون يقل برية يذكر غائدين تأه فيحوى في رأي كوكين حدا أين يسترين ومخي سوى حلمك على قرمية سنوعات مخي سوى مثلا حلمك نسمين قبيل الشر سوى نقنا إساء لكن مخي سوى ملع أول بجر وحمد بجر العبرة بالمسميات والحقائق لا بالأسماء ثلاثية لعبة مخي سوى ليلة وحاول شيخه فقل وحتى صدقت ربا تيكسي وهذا هو فعلكم كاسين وفعل كيني عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها يعني درحنتها يوم رخي سقال يعني مركا بسم ياسا أخذ بسمين شين كاسوا قبرية وزرسارا وغيرها وكلا وحان قبرية أهي فهذا كاسي أقر وفطر أن فعلهم هذا فعل كودة كاس أهي هو عبادة الأصنام سنمضع عبدالتان كودي إني تحي فهو المطلوب أي وهو المطلوب وأنا سبيل له ريوي ويقال له حلوارنا أيضا لقلنا وقال قولك هذا الكاس الشرك عبادة الأصنام شرك هو سنمضع عبدالها المرادك وتجدد ضمي يسحي أن الشرك مخصوص بهذا شرك كاسب تجاريا وأن الاعتماد على الصالحين إن متى استشهد الصالحين كالعسكبي ودعاهم بريدودة لا يدخل في ذلك تائنا سوء لجلي فهذا يرد كاوحى علينا ما ذكره الله في كتابه وحي إلهي كتاب كسف الشيطان من كفر من تعلق على الملائكة أهابي من خي سوحى المكة الجالي وقالوا يعيدي من خي سوحى المكة عسكبي ملائكة أو عيسى أو عيسى عسكبي أو الصالحين أم الصالحين تعسكبي أو من خي سوحى المكة عبادة وقصة علقي يعني في عبادة وقصة علقي فلا بد وحورت له أن يقر لك إن كفر أن من أشرك كي من خي سوحى أشرك ولا في عبادة الله عبادة إله شرك السمية لو ذات في عبادة إله جريه إذا أحدا لو ذات في أو من الصالحين يعني ذكر ونحسن كم يرأى فهو الشرك المذكور إنه هي شرك جل قشة ويش القرآن القرآن كل قشة عبد صالحين تكم يرأى قصك لو ذاتي عبادة إلهي إلهي لو ذاتي إنه مرخي سوحى الشرك جل القرآن كل قشة وإنه يتهي إنه قراء وفرتلوي وهذا ساسنا هو المطلوب كل ذريوي بمعنى حجدي ما سقنا وسر المسألة مسألة سير سير وحيدها أنه إذا قال هدي الله أنا لا أشرك بالله أنا إلهي أشرك ولما يفقل له حتى يسرع وما شرك بالله شرك إلهي لا شرك لا وما حي فاسره لي يفكر فإن قال هدي الله هو عبادة الأصنام سنمضي العابدان لإله ذا فقل وحتى وما عبادة الأصنام سنمضي العابدان حي فهي فاسرها لي يفكر فإن قال هدي الله أنا لا أعبد إلا الله وحده أنا أعبد ما إلهي عدان حي إلهي أسكلي أن عابد إياه فقل وحتى ما معنى عبادة الله وحده إذا إلهي أسكلي العابدة محي فهي فاسرها لي يفكر فإن فسرها بكفة ربنا بينه القرآن وحى القرآن فعجيه فهو المطلوب في ذهب وإن لم يعرفها دو قرن وآيس كيف يدعي شيئا تدو شيء وشيئا وهو لا يعرفه سبعا قرنين وإن فسر ذلك هدو تات كفة رب غير معناه معنى سيوحانا هاي بينت له حدعة بين الآيات الواضحات آيات كعب عد في معنى الشرك بالله شرك إذا مركا إله لا شريك له يعني معنى هذا كسوغا أما كان معنى هذا السنيفة يو عبادة الأوصان أوصان تأين لعابدا معنى هذا كسوغا أنه الذي آيات كعد عد قصدا معناها الشركة إلهي الله الشركة يلي عبادة أوصانته أنه الذي إنه يهيكي يفعلونه أي ثمانيا في هذا الزمان وقتا بعينه وقت يعني مركا عين تيسة لك تيسة يعني آيات كعد عد عبين أيام مركا يتلحى قصدا معناها مركا يتلحى مركا الشركة هي عبادة أوصانته إنه يهيب عبين أيسا إنه يهي أيضع بين إساء كي وقت قنطنية وأن عبادة الله يين عبادة إلهي وحده إلهي كلي إلا عابدا لا شريك له وحب ذاديا لأن أصدقين هي التي إن يتيسها ينكرون علينا أن نقوم إنكريانا نقوم ديليان ويصبحون فيها أن وقع لنا كما صاح أخوانهم سيدوا ولا لذين أقيرين حيث قالوا قرس إلهين أجعل الآلهة إلها واحدة ورأى لهذه الموفقية لإله كلي إن هذا فاسب شيء عجاب وشيء لا يابرا ومضاله رجال فإن قالها دو إلهده يعني وحيكو كل دوين يكون هرين يكوني يعني يكون الشركيات كلا يمنى يكوى هرى أصناع بأيه كل دوين هنا قرن اللقضة يقرنيين تبدأ مقعية لمخي سوى معنى الإله يمعنى العبادة يقرنيين قرن معنى الإله يمعنى العبادة كجاهلين فإن قال هدو إلى بأنهم لا يكفرون بعبادة لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء كما يمركى قالوبين أما كما قالوبيان مشركين في عربين يعني يحوي الدعاء ملائكة إيا أنبياء تاسو حيكو قالوبيان ما يحيد وإنما يكفرون لما قالوا فحيكو قالوا بيانو كي يمكه إله دين الملائكة بنات الله ملائكة واهب له إلهي وضعي إلا سيكو قالوا بيان قالوا بعرضي فإننا لم نقول أننا مركا ما نؤرن عبد القادر ابن الله عبد القادر وإن إلهي ولا غيره إذن عبد القادر أهينا وإن إلهي ما نؤرن مركا حوية فارق معتبرة ماشي يلا وقياس مع الفارق إنحنا وقت أنه قياس نيسان سداس أوكلة أي أوران فالجواب جواب سوحيتها أن نسبة الولد أولاد الله نسبية أما أبا الله نسبية إلى الله إله الله نسبية كفر مستقل وقال لما مرح بنان يعني وحوه يقال لما قال لما كلمة مشرك ياها وقال لما مرح بنان قال الله تعالى إلهي وحوه إليه قل وحتى هذا هو إلهي الله إلهي أحد كروي الله إلهي الصمد وسيد كأمورها لولا قصديه بحق صلى الله عليه وسلم ويا ولا حد أحد الذي كيويه لا نظير له واحد لقه أما مساء أما لمد أهل شرين أصلا بقى وأنا كبل يقسمتي واحد أحد بكبل يقسمتي وهي واحد عدد كي كمتها واحد اثنين بقى ليدهده لكن أحد هذه ليدهده معنى ما في بقى لقرانية والسمد السمدنا المقصود وكلو لقص جي في الحوائج يعني مكي تقباهيها مضنا كلو لقص جيوي فمن جحد في مركي تقب بصيره هذا كاف فقد كفر وقالوا لي ولو لم يجحد يعني بصير بقى الصورة صورة ينو مركا وحوي إلهي مركا ويهي الصند بمعنى المقصود في الحوائج السجن أنك حوائج تلو لقص جي إنو يهي كاس عدي بصير توابلو الصند مركي اللي يبقى وحلقة درسي إنسان كريدي ويهي يعني وحوي كأمورها يعني لو لقص جي وحوي مستدهة إيا خبر كالبضب إلا تعريف يا تخصيص بي كان صدابة ليسي البيانيين في دهدان وقال تعالى إلهي وحوي فكان معنيها هذو بصيره ولو سورة يساقن بصيره بخو قالوا بيه وقال تعالى إلهي وحر ما اتخذ الله من ولد إلهي مركا ميرا من ولد وح أولاد ميرا يعني من توحي مركا كان سنة يعني نسيق أي مركي توحي كده جيسا مركي توحي النص إنو العموم ككويهي صافي إلهي مركي توحي مركا تمامه وبالمناسبة عن مركا إشارة وحليش هذا مركا فلا تدعو مع الله أحدا مركا نفسيري إنا يدي مركي توحي مركا ونسي إنا نسافيري وصدق الإسلام تاسنا وحوية ومركا عربك أي إذا بوضي وحن نشيري نهي بان نشيري نهي أي نشيري فقال سبق الإسلام كأي غير بلن نسأل الله العافية منها ما اتخذ الله من ولد إلهي ميرا وحمرك أولاده أصلا بقى وما كان معه إساق لترك سماءها من إله وحمرك يعني مركة معبودة وحقعة يعني مركة لترك سموها من إله وحلقوطة إليه يعني صفة وحوي مركة سبق المركة منعوتك إلا شيء ونعتي إلا حذفه نعاسه كلوي أما مركة سبق المركة إله مركة يعني معبود باطل إلا العابدي صنع مركة يتقوادع وكفرض مركة وحبضا وباطلة غير العابدي مركة وحوي مركة من إله وحلقة شيرا بمعنى أي من إله حق يعني معبود حق إلا شرك سماءها من طلب هذا بلق شينا وحوي النفي يعني نكر هذا النفي قد عضي أي مثلا وحي النص قد يسا عمومك إن وحل قد يبي أنفي ففرق إلهي واكل جيه واكل فقيه بين النوعين اللي بنوع وبمعنى مركة يتقوى حلمك أولاد إن الله شيره نفي انت للنفيي معبود لعابدا لشركي إن تشره وحقه نفي انت للنفيي لبضع أي إلهي ساتي إلى أكل فرقيه وجعل كل منهما مثل الصوكة من الفقية لكفرا قال ما مستقلا مضح بنا وقال تعالى إلهي وحويله وجعلوا لله إلهي وحويله وجعلوا ويالين الجن جن كي كيالين شركاء شركاء كيالين لله إلهي ما كيسر أسرا ساسي رابي كيالين وخلقهم الحال قد حقيقيا خلقهم إلهي أبو ري جنك وخرقوا ويمركا بين أبو رين له إلهي بيبون أبو رين بنينا إنمو يو بنات حبله بغير علم علم الآن تبدي صافي إذا ما كي توحي كفرية كفر كسامك بغير علم بخدعية ففرق بين كفرين اللي بقفوا إلهي كالفرقين إما كوحوي شرك الله يرى إما كي تلقى أولاد الله شرك والدليل على ذلك سامك تلقى الدليل كوحوي أن الذين كفروا أن الذين كوي كفروا قالوا بي بدعاء اللاتي لا سمك كي تلقى دعاء لكو قالوا بي أي بريين مع كونه للقب وما كي تقعينه لا تيها رجلا من وصالحا ونفسا سيد بن عباس وما كي تقصب ناسينه إليه كان رجلا صالحا يلث السويق للحاجي فلما ما تعكفوا على قبره لم يجعلوه كما يمكا يلين ابن الله إن إلهي إن إلهي والذين كوي كفروا قالوا بي بعبادة الجن قالوا بي لم يجعلهم كما يلين كذلك ساسو كرا وواحوين وأبناء الله ميعورا وكذلك ساسو كرا أيضا النقية العلماء والعلماء في جميع المذاهب مذاهب تمكي تقعد من سؤال أربعة أفرطة يذكرون أي شيء ينصاصو كلا في باب حكم المرتد وحيكو شيء أن المسلم مسلم إذا زعم هذا الشيء أن لله ولدا إله أولادين وسلم فهو مرتد مستدين وهو يفرقون بين النوعين اللي بضى نوع بيك لفرقين وهذا في غاية الوضوح وبمعنى وهو كفر كفر شرط وغمر جيان خفلك ليقفوه كفر كرا وإن قال هدو إلى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء إله وحبسية يوحمر بي بكركو ذماءها فقلوا حتى هذا هو الحق وكاس حقه ولكن لا يعبدون هساها كلا ما عابديه ونحن لم نذكر أنه ما نشير إن كاك لا إنكر إلا عبادتهم عبادة المويان مع الله إله إلا الشرك إلا عابديه لا شرك إلا عابديه والشركهم شرك قوده يعني لا شريك إلا معه إلا الشركيته وإلا أمرك إسألنا